الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم لا يخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات كذلك لإثبات صفة العزة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة كما رأينا بنص الكتاب، وهكذا كذلك بنص السنة، وسيأتي إن شاء الله. وهذا السبب الذي أشار إليه، أي سبب النزول، قد صح أي أن عبد الله بن أبي بن سلول قال ما قال، ونزلت هذه الآيات في ذلك، وقد أورده كما أشار المعلق عندكم في صحيح البخاري، أنه روي في صحيح البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وألف العزة للاستغراق، فله العزة الكاملة المطلقة بخلاف عزة المخلوق، هي عزة تعتريها ويعتريها نقص لا يكاد يسلم منه. فعزة المخلوق لا تسلم من نقص، أما عزة الرب جل وعلا فهي كاملة، لها الكمال المطلق من كل الوجوه، لأنه سبحانه وتعالى الخالق. وقوله قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، لفظ العزيز فيه إثبات العزة وزيادة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فيه إثبات العزة لله عز وجل، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي لله عز وجل صفة. وهكذا كذلك عزة الأنبياء والمؤمنين صفة إلى موصوف، وهي بالنسبة لهم صفة تليق بهم، وبالنسبة لله صفة تليق بكمال الله وجلاله وعظمته. ولا مانع أن تكون في حق المخلوق مخلوقة، وفي حق الله عز وجل ليست مخلوقة، لأن صفة الخالق ليست مخلوقة، وصفة المخلوق مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. ولفظ العزيز فيه زيادة مبنى، والقاعدة كما تقدم أن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وكما مر معنا أن صيغة سعيل فيه ملازمة الصفة مثل كريم ليس مثل مكرم أو أكرم. فكريم فيه ملازمة صفة الكرم لمن وصف به، وهكذا كذلك العزيز فيه ملازمة صفة العزة لله عز وجل، وهكذا زيادة إضافة اسم الحكيم أزاد معنى زائدا وهو أن عزة الله مقترنة بحكمة، وهذا تأكيد لمعنى الكمال في هذه العزة بخلاف عزة المخلوق فإنه يعتريها العطف، فيها عاطفة توجب النقص، كما أن حكمة الله عز وجل بعزة، حكمة الله عز وجل بعزة وعزته بحكمة. قال وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه، والشاهد في قوله عزيزا، قال وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة أي الذي في الصحيحين حديث أنس، وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. قال وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا إبليس أقر على كفره بالعزة لله عز وجل، بل حلف بها، حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل أنها ليست بمخلوقة، وبه استدل من استدل من أهل العلم على أن القرآن ليس بمخلوق، إذ أنه تعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، فلا يستعاذ إلا بالله وبصفاته وأسمائه، وهكذا كذلك لا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. قال وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. والحديث كما أشار المعلق أصله في صحيح البخاري وغيره، ووجه الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام أي أيوب ولكن لا غنى لي وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فقوله بلى وعزتك أقسم بعزة الله عز وجل فأثبت لله العزة، فإذا إثبات العزة مما دل عليه نص الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما أثبته الله لنفسه في الحديث القدسي، وأثبته له رسوله، بل وأثبته له رسله عليهم الصلاة والسلام. فمنكر ذلك مخالف للكتاب والسنة، بل وسنة الأنبياء، وهم جميع أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية. قال وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، والحديث أصله في صحيح مسلم كما أشار المعلق كذلك عندكم. وقوله أعوذ بعزة الله فيه إثبات العزة وأنها صفة لله غير مخلوقة، والحديث في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع، ويقال عزه إذا غلبه، هذا من معاني العزة أنها بمعنى الغلبة والقهر، وهكذا كذلك تأتي، قال وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني الثلاثة تثبت لله عز وجل على أكمل الوجوه، تثبت لله عز وجل على أكمل الوجوه. فإن العزيز متضمن لكمال قدرته وقوته وقهره، ومستلزم كذلك لوحدانيته، إذ الشركة تنافي العزة، والله عز وجل لا شريك له، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو العزيز، فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فإذا معاني العزة ثلاثة، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى الشارح: من عز يعز، ومن عز يعز، ومن عز يعز. وكل المعاني الثلاثة تثبت لله عز وجل على أكمل الوجوه. قال رحمه الله: وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح: وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. أورد أولا الماتن رحمه الله تعالى أو صاحب المتن هذه الآية لإثبات صفة البركة والتبارك، أن الله عز وجل متبارك في نفسه، ويضع البركة كذلك في خلقه، وهكذا كذلك ما ذكر من أن له اسم ذي الجلال والإكرام، ومنه كذلك تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. وقوله رحمه الله تعالى: فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، أي الشارح، معنى البركة هنا النماء والزيادة، والبركة تأتي بمعنيين: بركة هي فعله سبحانه وتعالى، والفعل منه بارك، والمفعول مبارك، أي بفعل الله سبحانه وتعالى إذ وضع فيه البركة. وهذا يتعدى، أي هذا الفعل، هذا النوع من الفعل يتعدى. وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل تبارك، وهذا لا يقال لغيره، فلا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده، فهو المتبارك. وأما رسوله ورسله فهم مباركون، كما قال في حق المسيح عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. أفاد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. وقول الشارح رحمه الله تعالى: دوام الخير وكثرته، هذا من البركة كما قلنا بمعنى النماء والزيادة، وهذا على المعنى الأول الذي هو وضع البركة في حق المخلوق. ولهذا لا يذكر شيء إلا ويذكر اسمه معه، لأجل أن تقع فيه البركة. فأنت حين تقول بسم الله تقصد بذكر اسم الله عز وجل الاستعانة والتبرك. الاستعانة إذ تعترف أنه لا حول لك ولا قوة إلا بحول الله وقوته، فتستعين بالله عز وجل على ابتداء الأشياء وكذلك الدخول فيها وإتمامها والإحسان فيها. وهكذا كذلك تطلب من الله عز وجل البركة في ذلك الشيء. ولهذا شرع ذكر اسمه سبحانه وتعالى في الأكل وفي الشرب وفي الطهارة وفي الجماع وفي أكثر الأفعال التي يفعلها الإنسان، فإنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تحل فيه البركة. قال: وقوله ذي الجلال، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجمل ولا أعظم منه. عندي أجمل والصواب أجل. نعم، الصواب أجل. الذي عنده مثل نسختي يصوب لا شيء أجل ولا أعظم منه، لأن الاسم جلال، فالمناسب أجل. قال: والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به. وقيل: الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وكلا المعنيين صحيح، ذي الجلال والإكرام، أي صاحب الجلال والإكرام، أي الذي يكرم في نفسه ويكرم غيره ممن يستحق الإكرام من عباده الصالحين. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.